كي تزدد ولاء المسلم بين فرعون وبين الإسلام لتفعل ما تشاء، فإن في المسلمين فرقة ضالة تحكم لك بالإسلام. هم يجرؤون على هذا، لكن ورب العرش العظيم عند أي عاقل هذا يلزمهم وفي رقبتهم أننا اليوم مسلم، لأنه أن نطق الشهادتين وعلى المسلم. والصلاة عندهم الصلاة وتاريخها مش كافي. إذا نبيهم مسلم اللي كفروا بقى كيف يحكمون بكفره؟ لا يحكمون إلا أن يتنقضوا أو يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. أقول لك أنا مسلم، تحكم بكفري؟ إزاي؟ دخلت على البنت؟ تلك عقيدتهم أخبث ما يمكن من عقيدة المرجئة. والناس كاذبين يفهمون فما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ الله يسمح، هذا يكفينا، هو حسبنا ونعم الوكيل. فقلنا باليوم بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله لا ولد له وحده لا شريك له في ملكه. من طرف الفرنساوي ترجمه كثيره جدا هكذا كان في وقتها، يترجم اللغه العالميه من طرف الفرنساويه المبنيه على اساس الحريه والتسميه، اذا مش عالم مسؤوليه. السير عسكر الكبير امير الجيوش الفرنساويه بونابرتا يعرف اهالي مصر جميعهم ان من زمان المجيد الصنادق سناجشة الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الفرنساوي. انهم مسلم اصلا ومماليك بيحتقرون ليه ويقاتلوننا؟ لماذا؟ من المماليك اقرب الى اهل السنة، او هم كانوا اهل السنة في هذا الزمان وكانوا مجاهدين دفاعا عن دين الله وعندهم الولاء والبراء. انما التصوير الذي يصور الناس على انهم كانوا ويستهزأ بهم ويضحك الناس عليهم فلا اله الا الله، بل كانوا هم المسلمين، بل كانوا هم السنية. فهو طبعا بيتهكم على المماليك والحاطط عينه على المماليك. قد قيل لكم انني ما نزلت لهذا الطرف البلد مصر الا بقصد ازالة دينكم، هكذا قيل لكم يعني، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمغترين كأن باليوم انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، يعني نجل المماليك السنية دول، وانني اكثر من المماليك اسلاما، يعني اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم. انظر، واحترم نبيه والقرآن العظيم. ايها المشايخ والقضاة والأئمة والجريجية، الجريجية اللي هو اليونانيون الذين كانوا في مصر هنا، واعيان البلد، قولوا لامتكم ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون مخلصون. واثبات ذلك انهم قد نزلوا في رومية الكبرى وقربوا فيها كرسي البابا ايطاليا، يعني اللي كان دائما يحث النصارى على محاربة الاسلام، فاحنا خرفناه هناك، هكذا كل صغير. ومع ذلك الفرنسي عشان بحرب الاسلام ده الجيشنات، هكذا يقول. ومع ذلك ده الفرنسي اصلا كاثوليك، يعني مذهب كاثوليك يعني تابع للنظام هناك. ومع ذلك ضربنا امتنا خلاص احنا مشكلين بقى زي. ومع ذلك الفرنسويه في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضره السلطان العثماني، وصاروا اعداء اعدائه، ادام الله ملكه الى اخره. في عجائب الاثار من جربته كلام بنزل منه اليوم طريقه المسك، طريقة المسوح، ونشر منشورا اخر برضه من ايه؟ ان الايمان بالقضاء والقدر، ما بيستعمل بقى كل الفساد اللي موجود في القلوب، ان الايمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين. ما تحبوش الفرنسيين وعدم مقاومتهم. ليه؟ لان تغلبهم على مصر والاستيلاء عليها كان بقدر الله، فتقوم قدر الله ليه؟ هكذا كتب منشورا واستعمل مطابعه في نشر هذا المنشور. واستعملت المطابع ايضا لنشر المنشورات الحياه لقانون نابليون لابطال الشريعه تدريجيا كما بينا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء عجيب حدث في الحمله الفرنسيه. وكان فعل القتال قتالا اسلاميا للجانب المماليك، ومن وقف معهم من باقي المسلمين. فلا اله الا الله، هذا مصر يروج له، ويقال ان نابليون جاء الى مصر ليقطع طريق الامبراطوريه العظمى بين انجلترا وبين الهند. لا، ما هو جاء عشان الاسلام ولا عشان يزيل الاسلام ولا لكي يقتلع شريعه الاسلام من البلاد ومن قلوب العباد، لا لا لا، هو جاي بس يعني